عايزه من تهت الليل أمكني مروانا كيتشن حوزانا غصبان تساس وينتين مسداين غالفين جاث ذقرن وينتين مسداين إلساس تيزمن لو وثم ذو السجن الساس أي زمن دات الديغ أي زمن دات الديغ أمجاني دجيغ مثل غير بطالق غير الثنف وياه لمرستي طيشة دواليق لمرستي طيشة دواليق أكي وثو سميض أتاويض أتاويض إمي كذا يكسي شيفاض اقرا ولاد الشيط غف عروري في ست الشوط بلوزناك ترن مروانك تشن بلوزناك ترن مروانك تشن حوزانا غصبانة الساس ذقرن وندم مسلاين إساس تقسمن مثل غثم ذو السجن تسس ستل مذاني غد السكرن ستل مذاني غد السكرن وقوال النسان أقارن أقارن كشنا ذا أسجل وتجديث إمسورا نموتان لجدو ذا النغم نموتان ذا شو ذا غد جان بين الهان بين الهان قسم تدزي سويت ذوفين فنستي قرزن أكدثن يوغرثن فنستي قرزن أكدثن يوغرثن سين عصد ظهار تلويث من لصناك سرن مروانك تشن من لصناك سرن مروانك تشن حسنا غصبان في السنس ست جسمين وانتي مسلين غالفين كاتظ قرن تبلغ في المدين